كيف يغفل المحب المشتاق عن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكيف يغفل المحب المشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يغفل عن الصلاة والسلام عليه وخاصة عند سماع اسمه وهو يقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: الأخير من تجرت عنده فلم يصل عليه. بل كيف ينسى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كيف ينسى الصلاة والسلام من يدعي محبته والشوق إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. الله أكبر الله أكبر. أين أنتم يا من تدعون محبته صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم وأنتم تجلسون المجالس الطويلة دون أن تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، أي كان ذلك المجلس عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. أي أن في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ثوابا عظيما يا أمة الإسلام. فبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ترفع الدرجات، وبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تكثر الحسنات، وبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تمحى السيئات، وبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يكفى المصلي هم الدنيا والآخرة، وبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ينال المصلي منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى لأمته. لا إله إلا الله. هكذا يا عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بوصول الخير لأمته. لماذا لا نفرح نحن بسنته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يا مسلمون، لماذا لا تفرحون بسنته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يا مسلمون لا تسعون جاهدين لنشر سنته بين المنام؟ لماذا يا عباد الله، لماذا الكثير من المسلمين اليوم يثقل عليهم العمل بسنته صلى الله عليه وسلم؟ أتقولون لماذا عباد الله، لماذا يثقل العمل بالسنة على كثير من الناس؟ أتدرون لماذا يا عباد الله يعرض الكثير من الناس اليوم عن العمل بالسنة ويقصرون في نشرها بينهم؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ذلك راجع إلى أربعة أسباب. أما السبب الأول فهو الركون من الدنيا وتعلق القلب بها، لأن الصادق في لله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمسلم الثاني عباد الله فهو اتباع الهوى. الكثير من المسلمين اليوم يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يمتثلها ولا يتبعها. لماذا يا عباد الله؟ الجواب ما قال جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. السبب الثالث يا عباد الله هو التقليد الأعمى للآباء والأجداد، ولو كان ذلك يوصلهم إلى الشرك بالله والبدع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يتعصبون لآبائهم وأجدادهم، ولو كان ذلك يدخلهم إلى نار جهنم عياذا بالله منها. وصدق ربنا جل في علاه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أما السبب الرابع يا عباد الله فهو التعلق بالبدع والضلالات، حتى صار كل واحد من المسلمين اليوم يعبر عن حبه وشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول يعبر عن حبه وشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشاء أو كما يشاء حزبه وطريقته وجماعته. وهذا يا عباد الله لا شك أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين جماعات وأحزابا وتفرقهم طرقا وفرقا، وهذا يقينا يا عباد الله يؤدي إلى ترك السنة، لأنه كما قال سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون. فاتقوا الله أيها المحبون المشتاقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله جل وعلا وعبروا عن حبكم وشوقكم له صلى الله عليه وسلم بإحيائكم لسنته صلى الله عليه وسلم. عبروا عن حبكم وشوقكم له صلى الله عليه وسلم بنشر سنته بين الأنام، مع الحذر كل الحذر من البدع والضلالات والتحذير منها، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى هذا الحديث يا عباد الله: من أحيا سنة أماتها الناس. وليس معناه كما يفعله الكثير من الناس: من اخترع بدعة ونشرها بين الناس. هذا الحديث معناه: من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياها ونشرها بين الناس. وليس معناه من اخترع بدعة وشرعها بين الناس ولو سماها بدعة حسنة. نعم، ولو سماها بدعة حسنة فهي ضلالة، لأن العبرة يا عباد الله بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، ولأنه ليس في ديننا بدعة حسنة، ليس في ديننا بدعة حسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة يا ليت المسلمين يفهموها ويعقلوها ويعملوا بها. قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا، يعني عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. صدق رحمه الله ورحم الله الإمام أحمد حين يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم البقية إن فتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المحبون المشتاقون لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتماع به في جنات النعيم، اجتهدوا في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كما أمركم ربكم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأبشروا يا من امتثلتم هذا الأمر الإلهي، أبشروا بالحياة الطيبة السعيدة الهنيئة، أبشروا بها في الدنيا والآخرة. لكن تنبهوا عباد الله، تنبهوا يا مسلمون، حين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تنبهوا إلى أمر مهم جدا، ألا وهو أن تصفوا عليه صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ التي علمها صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإياكم أن تصفوا عليه بما ابتدعه الناس من بعده وما لم يعلمه لأصحابه، لأن الله جل وعلا لا يقبل ذلك منكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أذكركم بهذا عباد الله، بأني رأيت وسمعت أناسا قد اخترعوا شرارات مبتدعة يصلون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما علمهم صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونسوا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول: اتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، الزموها في جميع شؤونكم، وإذا صليتم عليه صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة عليه، ولكن قولوا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليه؟ أي كيف يصلي عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقولوا وتعلموا جميعا هذه الصيغة عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه عباد الله أكمل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم جميعا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه إلا